دائمين وقوموا لله قانتين. ومما يعينه على أداء صلاته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى العلم بأحكامها، بأن يتفقه فيها فيعرف أحكام الطهارة وأحكام الصلاة على وجه التفصيل حتى يؤديها أداء صحيحا يرضي الله عز وجل، وحتى يعتبر قد أدى فرضه بالفعل غير كاملا غير منقوص. فإذا تعلم أحكامها استطاع ووفقه الله لأدائها في جماعة بالنسبة للرجل، وأداها في وقتها، وأداها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن ذلك عنوان سعادته، وإن ذلك سيسهل عليه امتثال بقية الأوامر واجتناب بقية النواهي ومما يعينه على ذلك أيضا أن يصلي صلاة مودع، صلاة من ينتظر الموت، صلاة من يعلم ويوقن أنه مسافر في هذه الحياة، وأنه لا بد من حط الرحال يوم من الأيام. ويتذكر أن الموت آت لا محالة، وأنه لا بد أن يراقب الله عز وجل في حركاته وسكناته. وقد روي عن ابن عمر ما يقوي هذا أو ما يدل على امتثال هذا الحديث من كون المرء يصلي إلى الله لله صلاة مودع. يقول بعد أن ذكر هذا الحديث: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. بمعنى أنه لا بد أن يكون مستعدا للرحيل في أي لحظة، لأنه لا يعلم قضاءه وقدره، ولا يعلم وقت أجله، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا استعان بالله عز وجل وصلى صلاة مودع فإن الله عز وجل سوف يكرمه وسوف يعينه وسوف يسهل عليه امتثال أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه جل وعلا على الوجه الذي يرضيه. ثم بعد أن حث على أداء الصلاة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى بين خصلة أخرى، وهي حفظ اللسان من الآفات والجد والاجتهاد في تعويده على الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه في الحديث الطويل المعروف الذي فيه لما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يقربه من الجنة ويباعده من النار، ذكر خصالا كثيرة، ثم قال في نهاية الحديث: قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. قال: ونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وذكر في حديث آخر أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. ولذلك أمرنا الله تعالى دائما أن نقول قولا سديدا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واللسان هذه القطعة اللحم الصغيرة، بها يؤمن العبد وبها يكفر وبها يصول وبها يجول وبها يسعد وبها يشقى وبها ينجو وبها يهلك، فعليه أن يحافظ عليها فلا ينطق إلا بالخير ويعودها بل يعودها على الخير دائما ويباعدها من الشر، كما لا يأكل به إلا ما أحل الله له. فالمحافظة على اللسان بذكر الله عز وجل من أعظم ما يحفظ الله به المؤمن في أمر دينه ودنياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له ماذا؟ الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تجتهد يا عبد الله في أن تحفظ هذا اللسان وأن تعوده على ذكر الله، وهو كالطفل يتعود على ما تعوده عليه، فإن عودته على الخير وعلى الذكر وعلى تلاوة القرآن وعلى الكلمة الطيبة وعلى الكلام الجميل، وأبعدته عن جميع السباب والشتائم والكلام الذي لا يليق، فإنك ستقوده إلى بر النجاة. وإن أنت أهملته وتركت له الحبل على الغارب ينطق بما يريد ويتكلم بما يشاء، فإنه ربما نطق بكلمة الكفر وأنت لا تشعر. ولذلك فإن الكفر ليس بالأعمال فقط، بل هو بالأقوال أيضا. فمن سب الله ورسوله أو سب الدين أو استهزأ بالدين لذات الدين فإنه كافر مارق من ملة الإسلام ولو فعل ما فعل من الأعمال. ومما يؤسف له أنك تسمع في بعض بلاد المسلمين أول ما تدخل من أول ما تسمع سب الله ورسوله وسب الدين وما إلى ذلك من الكفريات التي تصدر من البعض والعياذ بالله من مدعي الإسلام. فاللسان إذا حفظته وعودته على الخير تعود. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول خيرا أو لنصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فاحفظ هذا اللسان وعوده على طاعة الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تتحكم فيه، وإن تركت له الحبل على الغارب كما قلت فإنه ربما أوقعك في مهاوي الردى وفي طرق السوء والعياذ بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم ذكر الخصلة الثالثة وهو القناعة بما أعطاك الله عز وجل واليأس مما في أيدي الناس. فلا تمدن عينيك ولا نفسك ولا تشرئب إلى ما في أيدي الناس، بل اسأل ربك الخير واسأل ربك الرزق الحلال. ولذلك جاء في الدعاء، في دعاء الصباح والمساء، أن تقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. فأنت تسأل الله صباح مساء أن يرزقك الرزق الحلال وأن يباعد بينك وبين الحرام. هذا هو طريق النجاة وسبيل سفينة النجاة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالمؤمن هو الذي لا يعني لا ينظر إلى ما في أيدي الناس. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: وأمرني أن أنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي. لأن النظر إلى يعني البعض من الناس يشقى ويشقي أهله بسبب أنه يريد أن يقلد الأغنياء في كل شيء، ولو على حساب أخذ الديون، ولو على حساب أن يضار بأهله، ولو على حساب أن يسرف في بعض الكماليات حتى يقع فريسة لذلك وربما مات كمدا وغيظا بسبب تلك التصرفات الهوجاء. وكما تقدم في الحديث السابق، على المسلم أن يقنع بما أعطاه الله عز وجل، فورزق الله جار سواء صبر أم لم يصبر، والله لن يكتب له إلا ما لن يحصل إلا على ما كتبه الله له. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بأمر لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، فلننتبه لهذا يا عبد الله، ولنجتهد فيما يقرب إلى الله عز وجل، وألا ننظر إلى ما في أيدي الناس، وألا ننظر إلى ما من الله به على بعض الناس، فإنه ربما أراد الله لك خيرا في كونك تعيش فقيرا، ربما من الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ومن الناس من لا يصلحه ولو افتقر لزلت قدمه، ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغني لا أو ولو استغنى، ولو أنه حصل على الغنى لا طغى وتجبر وتكبر والعياذ بالله. نعم.